فهذا أفضل وينبغي على تناوليهم أن ينظر من هو الأولى من القرابة سيوصي إليه وكذلك على القاضي ينبغي أن ينظر إلى الأقرب الأقرب لأنهم أولى الأقرباء أولى بعضهم ببعض ولذلك قدم الله عز وجل القريب عن البعيد وعلى هذا قالوا إن وجود القرابة يدعو إلى الشفقة ويدعو إلى الرحمة والقريب يضحي أكثر مما يضحي الغريب والقريب إذا وجد مشقة من أولاد أخيه صبر عليهم وتحمل وإذا وجد العناء أو أوذي بسبب القيام على مالهم وضاقت عليه الأمور اكتسب الأجر فأدها بسبة الرحم فهذا لا شك أنه يحقق صالح أكثر مما لو كان غريبا والله تعالى صلح الشيخ إذا فجر ولي اليتيم في ماله وخسر دون تثبيت منه هل يضمن؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الشيخ خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإذا فجر ولي اليتيم في ماله وخسر فإنه لا يضمن إذا وقعت تجارته بالمعروف ولم تكن هناك مخاطرة أما إذا خاطر بالمال وغرر به فإنه يضمن لأنه تعاطى سبب الضرر وأما إذا كان الحال كما ذكر في السؤال أنه لم يخسر فحينئذ لا ضمان عليه والله هذا أتابعه الله فضيلة الشيخ هل يجوز للولي أن يعطي من مال اليتيم قرضا لشخص آخر؟ مسألة الإقراض من مال اليتيم فيها وجهان للعلماء بعض العلماء يقول يجوز أن يقرض وبعضهم يمنع وهو الأقوى وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يقرض من المال لكن الذين قالوا بجواز القرض اختلفوا أيضا على قولين منهم من يقول بجوازه ويطلق ومنهم من يقول يجوز إذا أخذ الرهن واحتاط للمال فاستوثق فإذا أخذ الرهن واحتاط للمال والصوفق جاز له ان ياخذ ان يعطي القرض لانه قد حجب مال اليتيم والقرض فيه رفق بالناس واجر لليتيم اذا بلغ فقالوا انه افضل واكمل خاصه ما في التوسع على الناس وخوف ضرع اليتيم يمكن ان يتلافى بالرهن ولكن الاول اشبه واقوى والله تعالى اسالكم الله فضيلة الشيخ إذا تاجر ولي اليتيم بأمواله فهل له أن يقول للعمال لكم ربع الأرباح المضاربة؟ هذه مسألة ثانية وهي مسألة المضاربة لكل شخص خذ 100,000 وتاجر بها والربح بيني وبينك القرار والمضاربة خارجة عن الأصول ومعنى كونها خارجة عن الأصول يعني إجارة جاءت على غير الوجه المعروف وتوضيح ذلك أن العمل مجهول والأجرة مجهولة وغير مضمونة ففي القرار هذه ثلاث الأشياء العمل مجهول لأنك تعطيه 100,000 وتقول له ابر بها في الأرض ممكن يشتغل بها شهرين كان يشتغل بها سنة سنتين ثلاثة لا يعلم مقدار العمل ولا مدته فالعمل مجهول والمدة مجهولة ثانيا الأجرة نفسها ما ندري كم سيكون الربح قليلا أو كثيرا فإذا في جهالة الربح إذا ثبت هذا وهو جهالة العمل وجهالة الربح قالوا إذا المضاربة خارجة عن الأصول ومعنى كونها خارجة عن الأصول معناه أنه لا يقاس عليها غيرها وكأنها جاءت رخصة وتوسعة يختص الحكم بها ولا يقاس غيرها عليها وهذا مسلك طائفة من العلماء كما اختار أمة الحنفية والمالكية رحمه الله وغيره هناك مسلك ثاني يقول المضاربة إجارة ونوع من الشركة فهو يستأجره ويشارك في الربح فيجوز على هذا القول أن تستأجره في الشركة وتجعل نقدم المضاربة نوع من الشركة بناء على القول الأول لو قال لعامل مثلا في بقالة قال له أعطيك أجرة الشهر 1000 ريال وربع الرحلة، حينئذ يصح عندهم أن يقاس على المضاربة. ولكن على الوجه الصحيح أن المضاربة خارج عن الأصل يعتبر إجارة بالمجهول، لأننا لا ندري كم من الربح ولا ندري هل يضح كثيرا أو قليلا، وبناء على ذلك لا يجوز في الإجارة بالمجهول. فهنا الذي ذكرته في السؤال، إذا كان العمال الذين دفع المال إليهم على أساس أن يضاربوا بأنفسهم فلا إشكال أن له ربع درهم نصف ربع على من تلقى عليه، لكن أن يقال لآل يشتغل في مال اليتيم لك أجرة 800 ريال في الشهر وأعطيك ربح الخارج نصف الخارج كما موجود الآن في بعض الأعمال، يقول له نصف المال وربع ناتج لا يجوز، لأن إدخال المجهول على المعلوم يصير معلوم مجهولا. فهو وإن استأجره ب1000 ريال شهريا وهي معلومة، لكن ربع الناتج مجهول، وحينئذ يغرر بالآمن. كيف؟ يحتمل يظن الآمن أن المحل سيدخل كثيرا فيدخل على أساس أنه سيأخذ ربعا كثيرا، وإذا الربع يسير والمحل لا يدخل كثيرا فحينئذ يكون من الغرض. ولذلك الأشبه بالقواعد الشرعية والأصول الشرعية عدم صحة أن يقول لهم اشتغلوا ولكم 1000 وربع الناتج أو نصف الناتج، أو مثلا خذ هذه السيارة وعملتها اليوم ونصف ما تنتجه بيني وبينك، لا يصح، لأن هذا التغلب فيه يتعب يومه كله وقد لا يجد إلا واحد واحد. الشريعة لا تخلي الفريق يعمل وخذ أرض تكون بشيء جيد واحد. تقول له خذ السيارة مثلا وأعطني 100، يجوز لأنها أجرة لك، ثم هو يملأ بنزينها يعمل بها خلال اليوم ساعات من حسب له 12 ساعة 10 ساعات تصبح إيجارة بالزمان ولا إشكال فيها وهي جائزة. لكن خذها ويكون بنزين عليه مثلا أو عليه ولكن له ربع الناتج نصف الناتج ثلث الناتج، هذا يعتبر من المجهول ولا يصح، لأنه إيجارة بالمجهول وإجارة المجهول لا تجوز إجماعا. وآخر دعوانا.